ولذاك كان محمد وأبوه إبراهيم والمولود من عمران، وكذاك نوح وابن مريم عندنا هم خير خلق الله في الأكوان، لمعارف حصلت لهم بصفاته لم يؤتها أحد من الإنسان، وهم أولو العزم الذين بسورة الأحزاب والشورى أتوا ببيان، ولذلك القرآن مملوء من الأوصاف وهي القصد بالقرآن، ليصير معروفا لنا بصفاته ويصير مذكورا لنا بجنان، ولسان أيضا مع محبتنا له فلأجل ذا الإثبات في الإيمان، مثل الأساس من البناء فمن يرد هدم الأساس فكيف بالبنيان، والله ما قام البناء لدين رسل الله بالتعطيل للديان، ما قام إلا بالصفات مفصلا إثبات وتفصيل ذي غرفان، فهي الأساس لديننا ولكل دين قبله من سائر الأديان، وكذاك زندقة العباد أساسها التطيل يشهد ذا ذو العرفان، والله ما في الأرض زندقة بدت إلا من التعطيل والكفران، والله ما في الأرض زندقة أتت من جانب الإثبات والقرآن، هذه زنادقة العباد جميعهم ومصنفاتهم بكل مكان، هل فيهم واحد يقول الله فوق العرش مستولٍ على الأكوان، ويقول إن الله جل جلاله متكلم بالوحي والقرآن، ويقول إن الله كلم عبده موسى فأسمعه بذي الأذان، ويقول إن النقل غير معارض للعقل بل أمران متفقان، والنقل جاء بما يحار العقل فيه لا المحال البين البطلان، فانظر إلى الجهمي كيف أتى إلى وس الهدى ومعاقد الإيمان، بمعاول التعطيل يقلعها فما يبقى على التعطيل من إيمان، يدري بهذا عارف بمآخذ الأقوال مطلع بهذا الشان، والله لو حدقتم لرأيتم هذا وأعظم منه ريعيان، لكن على تلك العيون غشاوة ما حيلة الكحال في العميان. فصل في بهت أهل الشرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد والإثبات بتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا تنقصتم رسول الله وأعجبا لهذا البغي والبهتان، عزلوه أن يحتج قط بقوله في العلم بالله العظيم الشان، عزلوا كلام الله ثم رسوله عن ذاك عزلا ليس ذا كتمان، جعلوا حقيقته وظاهره هو الكفر الصريح البين البطلان، قالوا وظاهره هو التشبيه والتجسيم والتمثيل حاشا ظاهر القرآن، من قال في الرحمن ما دلت عليه حقيقة الأخبار والفرقان، فهو المشبه والممثل والمجسم عابد الأوثان للرحمن، فالله قد مسخت عقولكم فليس وراء هذا قط من نقصان، ورميتم حزب الرسول وجنده بمصابكم يا فرقة البهتان، وجعلتم التنقيص عين وفاقه إذ لم يوافق ذاك رأي فلان،